الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أنا امرأة عندي حساب في تويتر ويقوم بمتابعتي رجال، ولا يدور أي حديث بيننا ولا تبادل رسائل، فهل هذا جائز؟ الجواب: لا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل، ما دام الفتنة مأمونة. إذا أمنت الفتنة فلا بأس، إذا أمنت الفتنة فلا بأس، فالعبرة بالفتنة. والإنسان ينبغي له في مثل هذه الأبواب أن يغلب سوء الظن، لا يغلب حسن الظن، لأن من الناس من يغلب حسن الظن فيقع في حفر لا تحمد عقباها، لا سيما في هذا الزمن الذي قل فيه وازع الدين. فإذا كانت الفتنة مأمونة في مثل ذلك فلا أرى في ذلك حرجا، والله تعالى أعلى وأعلم.